الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم القديم الأزل الذي يغفر الذنب ويعفو عن الزلل تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعلل القوي الجبار الذي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل وخلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ولم يتركنا في همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد ولا سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله العظيم التواب الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب وذلت لجبروته الصعاب واستنبط الصنعة منه أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب عليه توكلنا وإليه متاب صدق الله الكبير المتعالي صدق الذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدق الذي أرسى الجبال العوالي صدق من يغفر الذنوب ولا يبالي ولا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي. وصدق الله الكبير العالي. صدق من لم يزل جليلا. صدق من حسبنا به كفيلا. صدق الهادي إليه سبيلا. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله عز فارتفع وعلا فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. خلق السماء فرفع وبسط الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع وأجرى السحاب فارتفع ومرج البحار ونزع وكلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فتقطع وضر ونفع وفرق وجمع. هو أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ولا إله إلا الله سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا يزول ولا يفنى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى ذل كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته. الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك. أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا. وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون. ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا ما عصيناك تكبرا وما عصيناك جحودا. ولكن عصيناك جهلا منا بعظمتك ونحن الآن واقفون بين يديك مقرون ومعترفون بذنوبنا لرحمتك راجون. ولجناتك طامعون ومن عذابك مشفقون. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد ما تعاقب عليه الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار وعلى آله وزوجاته الطيبات الأطهار. واجمعنا معه ومع النبيين المصطفين الأخيار. اللهم صل على محمد النبي الإمام القدوة نبي الهدى والرحمة كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه وآتى المال على حبه وبورك له في كسبه لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله. لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله. سيمته الشجاعة فحيث سارت سايره. يكفيه أن الجزع بكى لما علم أنه هاجر. وتكفيه شهادة القرآن أنه صاحب الخلق العظيم وناشره. فاللهم اجعلنا ممن تأدب بآدابه واستن بسنته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه واجعله يروينا من كوثره واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهد شباب المسلمين وزوج عذابهم واملأ قلوبهم بالشجاعة والإقدام وبعث فيهم النخوة والمروءة وباه بهم ملائكة الأرض والسماء. ثبتهم عند اللقاء وارزقهم بر الأمهات والآباء. اللهم جمل بناتنا ونساءنا بالحجاب واجعلهن بالإيمان معتصمات وارزقهن الالتزام والثبات. أنزل عليهن الخير والبركات. اللهم جنب كل زوجين التخاصم والشجار واحفظهما من مكائد الشيطان والأشرار. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل اجعل لنا هذا القرآن في هذه الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا ويوم القيامة منجيا وشفيعا ويوم القيامة منجيا وشفيعا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح ومردا غير مخزي ولا فاضح نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعاء لا يرفع اللهم إنا نسألك خير المسألة ونسألك خير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات نسألك خير الدعاء نسألك العلا من الجنة والنجاة من النار اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان ولك الحمد فيه على الصيام والقيام ولك الحمد على قراءة القرآن فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عدا عن أمر ربه وطغى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى سبحانه الحي الذي لا ينام ولا ينسى حي قيوم لا يموت ولا يبلى اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا وارحمهما إذا ما أتعبناهم كبارا وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واشف المريض منهما وارحم الميت منهما واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم إن كانوا أحياء فاسقهم الفرح دون اكتفاء وإن كانوا أمواتا فأدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب رباه إن لم توفقنا في البر بهما في حياتهما فوفقنا في البر بهما في مماتهما لا تجعل لساننا يفتر دائما عن الدعاء لهما لا تجعل لساننا يفتر دائما عن الدعاء لهما أكرمهم كما أكرمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واختم بالصالحات أعمالهم واختم بالصالحات أعمالهم اللهم يا من قصمت القياصرة ويا من أهلكت عادا وثمود يا من لا يقدر عليه أحد رباه طال ليل الظالمين واشتدت الأأواء على إخواننا المستضعفين يا من ترى مكاننا ويا من تسمع كلامنا ويا من تسمع كلامنا نسألك الليلة أن تنتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها وفي ساعة لا شفاء منها وبعثرة لا إقالة منها وبنكبة لا انتعاش معها اقسم ظهره ونغص نعيمه وانقص أجله وصير كيده إلى ضلال ونعمته إلى زوال وعافيته إلى شر مآل. اللهم أره بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى وقدرتك التي هي فوق كل قدرة وسلطانك الذي هو فوق كل ذي سلطان. تمنينا لعدونا الهداية ولكنه تمنى هلاكنا وتدميرنا وليس لنا سواك فندعوك ولا غيرك فنرجوك. فاللهم أنزل عليه سيف انتقامك. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه عليك بطاغية الشام وأعوانه أرنا فيه عجائب قدرتك مزقهم تمزيقا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر فيهم أحدا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بنصرة المستضعفين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مريدا لحفظ القرآن إلا يسرت له ولا طالب عفاف وذرية إلا بفضلك أكرمته ولا غائبا إلا وقبل عيد الفطر رددته ولا غائبا إلا وقبل عيد الفطر رددته. رباه لنا إخواننا مستضعفون ونسألك في هذه الليلة التي شرفتنا وكرمتنا بختم القرآن أن تفرج عن إخواننا المعتقلين. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم وأنزل السكينة على قلوبهم وأنزل السكينة على قلوبهم وارزقهم الاطمئنان وارزقهم الاطمئنان واجعلهم بك مؤمنين مطمئنين واثقين في نصرك يا رب العالمين واجعلهم مطمئنين واثقين في نصرك وفي رحمتك يا رب العالمين. العيون لك باكية والسر عندك علانية. العيون لك باكية والسر عندك علانية. رباه لا يخفى عليك شيء من أمرنا يا من تعلم سرنا وعلانيتنا يا من تعلم سرنا وعلانيتنا. ارحمنا إذا صرنا عن هذه الدنيا راحلين ولبيوتنا تاركين ولإخواننا مودعين وعلى الفراش مطروحين وعن الكلام عاجزين وعن وعلى الأكف محمولين وفي التراب نازلين وفي القبور ساكنين وللأموات مجاورين ولأعمالنا ملاقين وعليك يا الله واردين وعليك يا الله واردين اللهم ارحمنا إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان وشلت اليدان حينها لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة الغريب ثبتنا بلا إله إلا الله ثبتنا بلا إله إلا الله نسألك سؤالا عظيما سؤالا جليلا أن تكشف عن وجهك الكريم وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن قلت فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ولا تجعلنا ممن قلت فيهم اخسأوا فيها ولا تكلمون اللهم لا تجعلنا نقف يوم القيامة موقف المكذبين ولا موقف الضالين ولا موقف المجرمين اللهم اجعلنا نقف موقف المستغفرين اللهم إنا نسألك سؤال المسكين سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه اللهم ارحم قدما سعت إليك وارحم جبهة سجدت بين يديك وارحم لسانا وارحم لسانا دعاك ودعا إليك وارحم عينا وارحم عينا بكت طمعا فيما لديك وارحم عينا بكت طمعا فيما لديك لا تجمد أعيننا من البكاء بعد رمضان لا تجمد أعيننا من البكاء بعد رمضان رباه بكت القلوب على وداعك حرقة فكيف للعيون إذا رحلت ستفعل فكيف للعيون إذا رحلت يا رمضان ستفعل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك قد قبلت كل قيامنا لا يستوي من كان فيه مخلصا هو والذي في شهره لا يعملون لا يستوي من كان فيه مخلصا هو والذي في شهره لا يعملون رباه لا تجعل رمضان يمضي وفينا غافل ما كان يرجو الله أو يتذلل لا تجعله يمضي وفينا غافل ما كان يرجو الله أو يتذلل نسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد ألف بين قلوب المسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار رباه اقبل دعوتنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك فلا تردنا يا ربنا خائبين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله السلام